نحن الله نحن نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ان ذلك ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد ايها الاكرام، ما زلنا مع اصول الفقه وانتهينا الى الاحكام التكليفيه، ونحن اليوم باذن الله على نوع من الامتلاء من الاحكام الوضعيه وهي الرخصه والعزيمه. اسال الان ثم اجعل السؤال بعد الدرس بعد الدرس. طيب اليوم ان شاء الله نتكلم عن السبب والشرط والمانع والركن، ونتكلم عن الصحه والبطلان. هذه كلها من الاحكام الوضعيه، وقلنا الوضع معناه ان الشارع جعل شيئا علامه لشيء واماره لشيء، شيء يكون شيء كما يقولون. فالسبب من الاحكام الوضعيه، السبب هو ما نتوصل به الى مقصودنا لغه السبب، ما يتوصل به المرء الى مقصود ما. جاءت في اللغه بمعنى الحق، قال الله تعالى: من كان يظن ان لن ينصره الله فليمدد بسبب الى سماء السقف، اي شيء يعني يسمى سماء، فليمدد بسبب الى السماء ثم يرفع. فالسبب هو ما يتوصل به المرء الى مقصود ما، وإذا نظر على الحق. فالاصطلاح هو ما جعله الشارع علامه لحكم شرعي وجودا وعدما. السبب هو ما جعله الشارع، ما الشارع؟ الله سبحانه عن الشارع. ما جعله الشارع علامه لحكم شرعي وجودا وعدما، فرضا وسببا. ما جعله الشارع يعني بين الله جل وعلا لنا ان السبب هذا علامه او اماره على حكم شرعي. يوجد الحكم الشرعي لوجود هذه الأمارة، وينتفي الحكم الشرعي باتفاق هذه الأمارة. مثال ذلك، عندنا حكم من الأحكام الشرعية الرجم حتى الموت، هذا الحكم الشرعي بالضرب الذي يمضي يرجم حتى الموت. خطأ أنا واهم صح؟ يرجم حتى الموت، متأكد؟ تأخذونه؟ نعم صح. الحكم الشرعي رجم حتى لو للزاني النص رافع الراء بعقد صحيح، هذا حكم شرعي. السبب الذي يجعل هذا الحكم يتواجد هو الزنا، اذا الزنا مع الاحصاء يعطيه حكم شرعي وهو الرجم حتى لو. نطبقه على هذا التعريف، ما جعله الشارع على جعل الشارع الزنا مع الاحصان علامه على حكم شرعي وهو الرجم حتى الموت. اذا تعلم انت السبب الان، من زنى وهو محصن فقد اتى بسبب، سياتينا بسبب هذا السبب حكم شرعي وهو ان يرجم حتى الموت. اذا ما جعله الشارع علامه على حكم الرجم حتى الموت، والعلامه الزنا بالاحصان، مفهوم؟ ما جعله الشارع علامه على حكم شرعي وجودا وعدما، فرضا وعكسا. وجودا يعني اذا وجد الزنا مع الاحصان يوجد الحكم، ما الحكم؟ الجلد منه. رجل زنى ومحصن، هذه سبب سنجد معه حكم شرعي وهو الرجم حتى الموت. اذا وجودا اذا وجد الزنا وجد الحكم وهو الرجم حتى الموت. عدما، فشرح كلمه وجودا وعدما، وعدما اذا لم يبني المحصن لم يرجم حتى الموت. اذا هذا معنى وجودا وعدما، اذا وجد الزنا وجد الرجم حتى الموت، اذا لم يوجد الزنا لم تجد ايش؟ الرجم حتى الموت. هذا تعريف او شرح هذا التعريف. مثال ذلك ايضا، دلوك الشمس سببا في صلاه الفجر، يعني يصلي المرء الفجر اذا دلكت الشمس. ايش هو الدلوك؟ الدلوك هو ايش؟ زوال الشمس عن كامل السماء صح؟ صح ولا غلط؟ ها؟ بالزوال؟ ما ايش دلوك الشمس؟ الله يقول: اقم الصلاه لدلوك الشمس الشمس الى وسط الليل، فميل الشمس عن كامل السماء علامه على ايش؟ على وقت صلاه العصر. لا انا اريد نوم الظهر. الشمس اذا كانت في كامل السماء ما فيش صلاه، اذا مالت عن كامل السماء الوقت. طيب ظل الشمس ليه؟ علامه على صلاه. طب سقوط حاجب الشمس علامه على صلاه؟ سقوط حاجب الشمس علامه على صلاه ايه؟ طب الاخوه الساكتين دول ساكتين ليه؟ مفهوم؟ طيب الفجر المستعرض الضوء الابيض المستعرض علامه على صلاه؟ طب المستطيل؟ طيب المهم الرد المقصود ان هناك شيء علامه على شيء. حلول شهر رمضان علامه على ان ندفع الزكاه، صح؟ لا، حلول شهر رمضان علامه على حكم شرعي والله صوم هذا الشهر. يبقى لم يجعل الله حلول شهر رمضان سبب لصيام هذا الشهر. طيب يتعلق بالسبب مسائل بين اولا الفرق بين السبب والعله. دائما ترون انهم يقولون هذا الحكم علاجه كذا، الفرق او العلاقه بين السبب والعله بينهما عموم ومخصوص. فالسبب اعم من العله، يتفقان ويختلفان. يتفقان في انه يطلق على السبب والعله عند معرفه المناسبه للحكم. بالمثال يقول المفروض يعني انا اعرف اقول هذا سبب او اقول هذا عله عندما اعرف مناسبه الحكم بشرط. رجل شرب الخمر فانا هحده واجلده 40 جلده من شرب الخمر. طيب اقول ما السبب؟ ما العله؟ في مناسبه للجلد، في عله او في مناسبه للحكم وهي الان العقل. اقول الاسكار سبب لتحريم الخمر، او اقول الاسكار عله لتحريم الخمر. ليه؟ لان هنا المنظر ارى ان الشرع جاء يحفظ لي العقل ويحفظ لي الماء ويحفظ لي العرق والنفس، صح ولا لا؟ فاذا كان في شيء سيخرج عني العقل من الشرع جاء الحفظ فلابد ان يحرم. اذا انا فهمت الحكمه من تحريم الخمر، ما هي؟ حفظ العقل، صح؟ يبقى المناسبة هي تحريم الخمر انه بيظهر العقل. لما اعرف المناسبة وافهم الحكمة من التحريم يسمى عيلة او يسمى سبب، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا يلتفتان في معرفة المناسبة للحكم. اقول رجل زنى بامرأة سيد، ايش الحكم؟ ده سبب اهو، ايش الحكم؟ البيت هيوجد كم؟ 100 مع تغيير عام على كتاب الفقه، والمرأة ترجع بيها حتى النظر. إيه الحكمة من ذلك؟ نظر هل في حكمة زي ما قلنا الإسكار الآن عشان الشرع جاءني يحفظ؟ لا. إيش الحكمة إن أنا حجلي ده أنا تمام وأقتل هذه الزواج؟ حفظ الحرب، أحسنت، يبقى المناسبة الظاهرة أمامي. لا، إذا أقول الرجم حتى النوم للزاني المحصن له حكمة ومناسبة في هذا الحكم، ألا وهو حفظ عرض الناس. لان لما الرجل الزاني يرى ان الزاني بيرجم حتى موت يقول طب انا اقتل نفسي على شهوه خمس دقائق، على خمس دقائق انا ما افعل ذلك، افضل ايه؟ قال لك افعل ذلك، مفهوم؟ اذا حفظ الاعراض دي مناسبه. اذا لما تعلم الحكمه فتقول هذه عله او تقول هذه مناسبه، ويمكن القياس عليها، يعني يمكن احكام القياس عليها. وينفرد هنا بقى ينفرد السبب من نوع عام، ينفرد السبب في الاحكام التي لا اعرف المناسبه الشرعيه لها، يعني مش قادر اعرف ايه الحكمه، كاني اقول هذا تعبد، مثال ذلك ما اعرف مناسبه للحكم الشرعي، المناسبه للحكم الشرعي ايه هو؟ ما اعرفش. مثال ذلك قال الله تعالى: اقم الصلاه لدلوك الشمس. طب ايش العله؟ ايش الحكمه ان الظهر يكون عند الدلوك؟ او لا الشمس الاحمر يكون دي صلاه العشاء؟ طب انا نجعل العشاء لدلوك الشمس والظهر ها ادلال الشمس الاحمر. ما نعرف الحكمه، لكن الله ابتدى فاصبحت تعبديه، ما نعلم المناسبه ولا اي شيء. فاذا كنا لا نعلم المناسبه نسميه عله، اخطات انا نسميه سببا، العله نسميها ماذا؟ لما نعلم المناسبه للحكم. هل هي العلاقه بين السبب والحكمه؟ ها؟ فانتم والعلم فانتم مش فاهمين، فاهمين؟ كان اقول لكم مثل وانتم اجيبوا عليه. رجل سافر فقصر صلاته وافطر في رمضان. نقول ايش هذا؟ سبب؟ لا نقول السفر سبب والقصر. طيب الان انا سؤالي ايش؟ ايش سؤالي لما انا اقرا الغزل ده؟ سؤالي ايش؟ ان انت مبصر اما سبب معين واما سبب صح ولا لا؟ طيب فكروا مرة ثانية الآن. سببه إلى فيه. لأن هناك حكمان، الحكم الأول الوصف والحكم الثاني الفقه. إذن أنت ستغلط على الحكمين، تقول الحكم الأول سبب وإلا أو سبب لك، والحكم الثاني الوصف سبب وإلا أو سبب لك. صح؟ نعم. بالضبط. طيب أعيد الشرط بين السبب وإلا ولا ما أعيد؟ أعيد؟ نعم أعيد. السبب هو ما لم أعرف، يعني ما أعرف إيه الحكمة ولا بغسبة الحكم الشرعي، إما سبب الحكم الشرعي مش عارف. أمر تعبدي بحر، الله أمرني فأنا قلت سمعت وطاعة. لما؟ لأن الله أمرني، مش عارف الحكمة. لكن العلة وأيضا نفسه مع السبب، العلة لو عارف الحكمة إيه. الآن الله اللي حرم لي الخمر، ما الحكمة؟ الحكمة حرم علي الزنا، ما الحكمة؟ حرم علي السرقة، ما الحكمة؟ حكم المال. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ إذا لم يكن من السبب هذا. الآن القصد بالسبب، هيبقى سبب متأكد وزيتها بسبب أن تتناقش من بعيد وتدقق النظر، لكن ممكن تخالف. نعم، أحسنت جزاك الله خير. هو المعرفة النظر، أقول إن السبب ممكن يكون سبب، ما يكونش فيها علم، لكن الله اللي هو قال إن خفتم أن يبتلكم مريا كفر، ولذلك أصبح الحكم معلنا والخوف من إيش؟ معلوم. فلذلك عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أمر الآن، قال له تصدق الله بها عنه. فإذا ممكن نقول سبب من هذا الوجه، ونقول سبب وإلا من الوجه الثاني. وإن كان واضح إن الاثنين فيهم السبب والعلم ليه إيش؟ عدم المشقة. مفهوم؟ أنا ناسب للصائم وهو المسافر أن يفطر حتى لا يشق الأمر عليه. والله جل وعلا يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم إما لا سبب وإلا ولا سبب لا معنى السبب والعلم. الثاني الشرط، الشرط في اللغة معناه العلامة اللازمة. يقول هذا معلم بريشة مثلا، يعني حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه كان معلم عن كل المسلمين والمشركين في غزوة بدر بريش، كان واضح ريش بن عامة معانا من وزير الصبيان. قال ما هذا الذي هو هذه؟ قال حمزة، قال هذا الذي فعل بنا الأفاعيل رضي الله عنه وارضاه. فهو علامة، العلامة اللازمة، يعني لو قلنا لازمة لابد تكون علامة ما تتفكش عن اللسان، فهو بيكون مثال للرضاه بعيد شوية عن التعليم. أما الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. إذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. والشرط خارج الشيء وليس في بنية الشيء. لو هذا التسجيل فيه سماعات الأذن بتوضع هنا، دي من مكونات التسجيل ولا خرج عنه؟ خرج عنه، ده الشرط، شرط الشيء خارج. اما هنا هذا الذر هذا من مكونات تسجيل ولا مش مكوناته؟ يسمى شرط؟ لا، يبقى الشرط شيء خارج عن ماهية الشيء. الشرط امر خارج عن ماهية الشيء. مثاله الوضوء، الوضوء ركن من اركان الصلاة. لا، ابن مش داخل الصلاة، الوضوء ده تحت، فتوضا بالماء وتصلي منه، ده خارج. الشرط هو شيء خارج عن ماهية الشيء. يلزم من عدمه العدم، يعني في امرؤ اذا اراد ان يصلي العصر ان يستيقظ من نومه فيكون تاخر فيعتني قميصه ثم يذهب الى الصلاه فيكبر ويصلي. ماذا يقول له؟ صلاتك باطله، ارجع تتوضا فصلي به. يلزم من عدم العدم، يعني عدم الوضوء يدل على عدم صحه الصلاه مش عدم الصلاه، والا فقد اتى باركانهم فيدل على عدم صحه الصلاه. يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده ولا يلزم من وجود الوجود. احسن. رجل توضا، بعد ما توضا وتطهر قال سمعت ربي يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتوضا، فنقول له توضا؟ قال نعم. قل فصلي. التنادي صلاه. في احد من العلماء يقول ذلك ان رجل تلقى النوم فقال اذا تلقى احب ان اكون متطهرا. لما؟ لان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالزمه اقول له قم فصلي اذا توضات. صح؟ مفيش قائل هذا الكلام. اذا توضات ان شئت صليت وان شئت اذا لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاه. مفهوم؟ لا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود الوجود. او الشاهدان شرط لصحه عقد النكاح. نطبق عليه التعريف. يلزم من عدم العدم. رجل اخذ ابنته ونظر في رجل دين فقيل نقيل، فقال انا الجوية كما تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو وجدك موكلا في ذلك فقال محمد قبلت فقال توكل على الله قلها ربي لي هنا خلى شرط من الشروط في العقد وهو الشاهدان لم يوجد شاهد عدل وشاهد عدل اخر فيلزم من عدم وجود الشروط عدم صحه الزواج فاقف انا واقول انت محمد عم اترك وجود اترك ذلك لان زواج لم يصح العقد هذا غير صحيح لما ما وجد شاهد العدل مفيش شاهدان ما هذا يا شاهدان فلا يصح العدل فنقول يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده صحيح احسن لو ما بعت على لو في شهود عبد اثنين ماشيين وجدناهم من العدول انتقاض الاداب فقلت طب عبد النجاح بكم فقلت انت مش عبد النجاح انا صح شرط الزم من وجود العدول وجود عبد النجاح صح ولا لا؟ يلزم من عدم العدم ويلزم من وجوده العدول ايضا رجل يبيع الذهب فجاءته امراه تريد ان تغير خاتمها فنظر فيها فقالت الخاتم جيد يعني ثمنه 1000 جنيه وكان خاتم اعجبها ب1500 جنيه فاخذ منها الخاتم الذي يساوي 1000 جنيه واعطاها الخاتم الذي يساوي 1500 جنيه واخذ منها 500 جنيه هنا لا يصح هذا ربا فيما دعا عقده عقد بيع لكن عقد البيع في ايش؟ في ربوي الذهب ربوي الذهب الاخر ربوي يرتبطان بالجنس وبايش؟ وبالعيلة، الجنس وبالجنس ذهب وذهب، وعيلة ثمنية وثمنية، فارتبط بالجنس وعيلة، فلا بد يشترط شرطان حتى يصح التعاقد بتبادل الذهب بالذهب، الشرط الأول التفاوت في المجلس، ما تمشيش بره الخانة يعني بره المحل حتى تسلم وتستلم، خلاص؟ الشرط الثاني حتى يصح العقد ايش؟ النسبية أحسنت وعدم القرار إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بربا إلا أن يكون مثلا بمثل منظور تلزم من عدم العدم عدم وجود الوجود هنا شرط التقابل وجد لكن شرط المثلية تلزم فيلزم من عدمه أعطاء الخاتم وأعطاء الخصمين اختل شرط إيش؟ اختل شرط إيش؟ تماثل صح؟ إلى العقد إذا عدم التماثل عدم صحة العقد يلزم من عدمه العدم فانتفى شرط التماثل عدم فيعدم معه ايه؟ صحة العقد يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده الوجود خلاص؟ هذا هو الشرط الفرق بين الشرط والركن ان الركن في ماهية الشيء الركن في ماهية الشيء ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ممكن واحد يعطيني فائدة ثانية قلنا أول شيء أنا أبين لكم الفارق وأنتم بعد ذلك تبينونني الرب داخل ماهية الشيء هذا الزر من إيش؟ طيب ما الفرق بين هذا الزر وبين هذا السلك؟ السلك خارج والزر طيب يبقى الزر يسمى رب والسلك شرط مفهوم؟ إذا الرب هو داخل في ماهية الشيء الرد داخل في ماهية الشيء ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم الفرق الثاني انه يلزم من وجوده الوجود ويتفق مع الشرط اللي يلزم من عدمه العدم ما الفرق بين الركن والشرط؟ كان الاصل القديم فقهاء المحدثون الان الفقهاء الاصوليون لا الفرق الفرق بين الشرط والركن نعم الشرط الكريم الشرط خارج شيء والرب داخل شيء مثل الوضوء شرط ولا رب؟ يا سامي بلاش وقت الوضوء يعني بقى ما اهدر صح؟ اهدر سامي اهدر وجوده ما طيب الرب داخل شيء مثل الرجوع ممكن واحد يرجع في الشارع او ماشي دون ان هو يكون بصلاه ممكن ولا فوق ان كان مجنون صح نعم اذا الركن داخل بشيء مثل ايه الرجوع للصلاه فالرجوع ركن فيطبق القاعده على الاذان الثاني فيلزم من وجوده الوجود ويلزم طب الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم نعلينا أحسنتم فزوجة الشيطان وليلة ذلك فتعمل الوجود معدم؟ الشرط يلزم من آدم إلى آدم عدم الوجود يلزم منه عدم صحة الصلاة عدم الوجود عدم الركوع وهو يصلي يلزم منه عدم صحة الصلاة فالوجود لا يلزم من وجود الوجود أن يوجد الصلاة ممكن الإنسان يتطهر ويغش يغتسل أو يتوضأ ولا يصلي صح ولا لا؟ إذا وجد الوجود ولم يوجد الصلاة أما بالنسبة للركوع إذا وجد الركوع وجد الصلاة فليه ممكن يسوي في واحد ممكن يرجع يقول الركوع وحده منفردا عباده يقول انا عندي وينه وربنا ثم ماشي شارع يقول ورفع ومشي صح؟ نقول هنا قال انا برجع انا برجع كل ذلك باعلان مستقل صح؟ لا فلازم من وجود الركوع وجود صلاه ولازم من عدم الركوع كل صلى ورفع او لا في الوجه فقام فطار الفاتحه وطار سوره ثم سجد وامنها نقول له هذه الصلاه فاضلة ولازم عدم الركوع عن صلاة الصلاة وإذا وجد الركوع مع الصلاة مع طبعا مع شروط الأوقات الأخرى نقول له صح لا زال بين الشوط والركوع المنع طبعا أيضا لماذا أرى حتى يعني الأمثلة أيضا تسهل علينا في ركع كعبد النداح وهو وليكو ممين قال وهو كل الإنسان يستمع كان كل الرضا رضا من إجابة القبول ورد كعبد النداء امرأة بين فجاء أبوه فقال جاء محمد من الجهل فنظرت إليه فلم تستمع فذهب فقال تزوجتك معتاد فزوجته لي ما أريد كلامها لا صح ولا يصح صح أنا أقول الثانية ما أقول الأولى يعني إيه؟ يعني إيش يعني؟ الإنسان تحمل ما فكرة الرأس ايوه اما دي فايده احسنت لابد من الثانيه تكون قويه او ما قويه لانها امر يضر الرجال لابد من النطق اما الذكر ممكن تاتي ايه تاتي نوع الغرق على الوصيل الذكر يعني انت ايه لابد تكون قويه تقول لها وضحت محمد فتقول قويه كان قرر قويه في هذا الوضع قريبا في عهد النداء حر فلو زوج او السيد المراه السيد لرجل دون الغرق فان العبد مسلوخ عبد لا صح ليه؟ يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم عدم الرضا يلزم منه عدم صحة العبد العبد المسلم طيب والذكر فيه شوية فكر عريض يعني ولاية الإجبار خلاف الفكر ولاية الإجبار فيها يا الجمهور يرون أن الأكل له أن يجبر الذكر على الإله حتى ولو اضطر يعني الأحلام يقولون لا تقولوا بولاية الإجبار وهذا مصر يعني الذكر شوية مصيبة يكون العقل هنا صحيح لا يلزم لوجوده الوجود ده ايضا في الاحكام الوضعيه المانع المانع هو ما يلزم من وجوده العدم صراحه المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود العدم يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه عدم لا عدم ولا وجود يلزم من وجوده المانع الشيء يقول لي نعم كل الاسباب موجوده بس في شيء سيطر انت داخل المسجد فوضحت او مشيت في الشارع ودخل على باب المسجد وجدت الباب مغلق اصبح هنا ايه الباب مانع لك من دخول المسجد لان انت اخذت الاسباب مشيت على رجلك في الشارع ووصلت للطريق الصحيح ووقفت عند الباب وجدت الباب مغلقا اصبح الباب مانعا لك ان تدخل الى المسجد مفهوم يبقى اذا وجد المانع يعلمها يلزم بوجوده العدم ويلزم بعدمه او يلزم بعدمه والتطبيق مثلا مثلا القط لا يعمل الرزق معلش حتى اتطرق بعيد شويه المبارات المسلمون المحدثون ما هي اسباب الرزق في اعتراف فيكم لا حرم ما هي اسباب الرزق سم موضوع مقراص هو ماذا بيها عصر الناس وعصر الدين وعصر ما فيه حلو هم أحسنت فرصنا عليه أن نرد ذلك وإذ وقت منهم فهم أم السلام فهو ذلك القرابة وليش والنسب فولا أربعة إيش الفرق بين القرابة والنسب نسيبي كنت أختي صح قرابة أبويا أخطأ أخطأ خطأت كنت أخطأ القريب هو النسيب هو شائع في مصر الحالة إن هم بيقولوا إن النسيب هو إيش زوج الأخت أو زوج العمة وده خطأ شائع النسيب هو القريب إنما زوج بنتي زوج أختي ده اسمه صهري فده إن شاء الله تعالى فجعل منه نسبا وصهر نسبا يعني قريب والصهر الأصغر هم اسمه فالقريب هو النسب إذا أصبحوا إيه الكلام انزل بالقرابة للنسب يبقى أنت قابلت الكلام صح أحسن فأسباب الفقه النسب والمصاهرة والولاء مع بشر قدر المولين وقل يعني حتى في الترتيب غلوة غلوة غلوة عمومة وذل ولاء التدنى فهو العلم يكون بالنسب والمصاهرة الثالثة بالولاء ده شرط طبعا في الفقه عليه تقريبا كله عن حي عن فقه ان شاء الله كله من فقه عملت عليه الغرض المقصود ان الابن سبع النسب رجل له ابن وله ولد وله زوج فمات الرجل وطلب مليون جنيه كيف المولد؟ يبقى مات عن بنت وابن وزوج ها؟ لا لا من زوج طبعا ايه؟ ربنا انا كنت ربنا كل وانت معايا معايا معايا معايا فبدأت أن نشوف بعد أن نشوف بالكشف التركي ويحصل أن التوليد الشرعي يطلعه تاني فيعرف أن الولد مسموم فنجيب طبعا العظيم مسؤولين. ها؟ أنا بقى إيه الفرع إيه مليون ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده وذكر البنت لو زاد الاصلاحات للمنثيين يسمى فإن المواريث يسمى فإن المواريث يسمى تعصيبا تعصيبا للذات الاصلاحات الأنثى طيب أنا قلت بعد ما ورثه جاء رجل قال رأيت هذا الولد وضع السم في الطعام الأليم فجاء الطبيب فقال نشفع فكشف الوالد أن الأب قد مات مقتولا بهذا السم خلاص إذا الولد قتل الآن السم فالقتل مانع يقول له تعالى انت ليس لك حق ولا دم او واحد هل كل ما انت قتلته لان القتل اصبح مانعا مع ان الاسد خالد الاسد موجود وهو حي وحياته بعد موت ابيه حين موت ابيه كان حيا فالاسد كلها توفر الشروط كلها توفر لكن وجد مانع وهو القتل اذا كان ورثه لان المانع القتل المانع وجد فاذا وجد المانع يعلم الحكم يبقى لا وجه مع وجود المانع وهو القتل مفهوم؟ والحمد لله النبي من ذلك طيب التوحيد مانع من الخروج النار جاء رجل زنى وسرق وقذف وارتاب ونمى ونصب وغش ثم مات فقام عند ربه فوجد ان سيئاته قد غلبت الحسنات فدمت به في نار جهنم فقلنا سيبقى فيهم فاتر زاني سارق نصار راش فيرضى بنار جهنم فياتي قوله لا اله الا الله محمد رسول الله واشهد ان لا اله الا الله لعلته فياتي ينادي على صاحبه لا لا تخرج الى النار لان حديث القبضه من ان الله لا يخرج كل من كان نار وقال ايه لا اله الا الله في الصحيحين فالتوحيد ورجل الالم كل شيء قتل نفس وسرق وغش وزنى وقال الله يقول وما كتب منهم تعملها فلسانه بانهم خالدا فيها وغلب الله عليه اذا كانوا خالدا فيها ولكن التوحيد يقول لا انا امنع من هذا التهديد ويستحق الخروج بفضل نفس المسلم لان الله جل وعلا لا يرضى عن فضل نفس المسلم لو تجاهلت السلام على نفس المسلم لاحببتهم الله في النار ولا يبالي لكن ياتي التوحيد يقول لا انا مانع لا يخرج في النار جهنم فدلك لا اله الا الله تنجيه من الخروج الى الجنه اولا كانت من الاجابات الصحيحه على قول الله تعالى ومن قتله منها متعمدا فجزاؤه لانه خالدا فقلنا نعم هذا الرداء موجود يا بنت يستحق الخروج النار، لكن الحكم حتى يظهر جليا لابد من توفر الاسباب والشروط وانتهاء انواعها. فالتوفرت الاسباب والشروط سرقه زنا قتل نفس مدمر الاسباب لا توفرت للخروج، لكن من تبع ما نعم النفائس وجد المال وهو التوقيت قالوا لا اله الا الله. مثال امر ايضا ابنايا نجاح الاخت قالوا تزوج هند وهند لها اخت اسمها هند قالوا تزوج هند، فنجاح هند مانع من العقد على مين؟ على ذات نجاح هند مانع من العقد على الاسباب المذكوره الرجل مع الله وخلت المال يبتدي قلبا وهو لدى تقويه من تبينها قالوا لها فيجب القبول عبر الاسباب ولد ونعوذ بالله من الاسباب. الأسباب برضه لما للتغيير فقط فوجد من الذنب والأسباب الشروط الذي وجد ايش؟ ما وراه العقد على أختها، لأن الإنسان حرم أن يجمع المرء بين البنت وأختها وبين البنت وخالتها ومن؟ والإنسان هو اللي منع كده؟ أنا وهم الكتاب هو الذي منع الجمع بين قال تجمع بين الأختين هذه السنة جاءت حرام الجمع بين البنت وخالتها وبنت وهو إلا إذا المانع نجاح الأخت يمنع من نجاح الأخرى مع أن الأصل الحلم، فإذا وجد المانع لم يوجد الحب، إن كان المانع وجد الحب، إذا رفع تزوج منه فيها فاتن أراد فاتن نقول له ليش؟ يكون الله معي ويجاب القبول والولي والشهود كل الأسباب والشهود والخالص، نقول له لا لابد أن يهتم المانع وهو عدم نجاح الوفية منه، فإذا نجحت منه فلا يجوز لك أن تنجح نقل المسألة. فهم العدم فقال لها أنت فرق الصلاة فطلقها ثلاثة رضي الله عنها، فلما طلقها ومرض العدة المهم زادت منه غنيمة بكرة، نقول له الآن انتبه أن أنا مع تعرف الأسباب والشهود من قانون الإيجاب ولي وشهود وانتفى المانع بزواجك منه ارجع تتزوج ثاني. تقول له طب انتفى المانع بزواجك تتزوج مانع ثاني. فسمي هذا المانع عدم ارسال الرسل مانع من نوع يعرف يرفع يده، عدم ارسال الرسل مانع من ذنب خمس مانع من التعليم لمن؟ وما كنا معذبين حتى فان الزوج يمكن ان يوفره في الكفر عما يكفر ويصدق ويفعل، لكن ماذا الرسول قال له الله جل وعلا يفعل معي هذا ويحل لك هذا، الله جل وعلا امر بالتوحيد من الشرك، الله جل وعلا امر بالسجود، امر بالوضوء، امر فامر فامر، ماذا الرسول جاء؟ إذا الحجة لم تبلغ هذا ما يعمل إيش؟ من التعذيب وما كنا معذبين حتى تبع رسول الله، هذا يعني المدى الكبير في أننا طبق لنا في الأحكام الوضعية مسألة الصحة والوزان، على كل تحتمل الصحة والوزان، ما معنى الصحة؟ الصحة في اللغة السلامة من البيوت أو من الأمراض، وفي الاصطلاح قال الأهلين هي موافقة أمر الشرع سواء في العبادات أو في المعاملات، هي موافقة أمر الشرع، موافقة أمر الشرع بالنية، يعني وافق أمر الشرع بالجواب والرد، ومعنى ذلك الحكم الصحة يترتب عليها الآثار الشرعية سواء في العبادات أو في المعاملات، أما في العبادات فنقول هذه العبادة صحيحة يعني يترتب عليها يعني ايش؟ يعني تكون الصلاة التي توفرت فيها الشروط والأسباب والأركان وانتفت الموانع دون الترتيب بصحة وفضل، توفرت الشروط والأسباب والأركان وانتفت الموانع ماذا نقول؟ صحيح يعني توفر علينا دار هذه الصلاة توفى على الأرض ثم ذهب فصلى أربع ركعات قرأ الفاتحة وركع ورفع وسلم وأدى بكل الأسباب والشروط وانتهى بالموانع، الموانع ما انتهى الوضوء، ما كان يصلي الثوب في نجاسة، وكان مستقبلا القبلة، انتهت الموانع أقول صحة الصلاة، يترتب على هذه الصحة أننا لا نطالبه بالصلاة مرة ثانية، يبقى تعترف ذمة المكلف، هذا بالنسبة للعبادات، ما معنى الصحة؟ حكم الصحة يترتب عليه الأثر الشرعي، يعني أنه مصرح أنه أتى بالأسباب والشروط والأركان وتم في الموانع صح صلاته وتوكل على ذلك اننا لا نقول له صلي مره ثانيه، ذهب فتوضا وذهب الى المسجد وصلى في جماعه اربع ركعات العصر يضع الفاتحه في كل ركعه ويركع ويرفع وينشد ويتشهد مع الامام واهتم بامامه وسلم مع امامه. نقول له صح صلاه فنطالبك ان تنفرد بفتيتين ما تصلي العصر ويركع. صح الصلاه يعني ايش؟ يرتب عليها اداره شقيه الاداره جيده لماذا لا يفارق ارضا ثانيه في الصلاه. رجل خمسه الاف ناس في جيد قال لا النصارى هذا رمضان الذي مضى ونحن في رمضان وحال علي الحول اذا اول رمضان علي الزكاه فاخذ الزكاه فاخرجها صح للفضيل من فاخرجها للفضيل وصيف صح صح ورتب علي اثاره. ما معنى ترتب علي اثاره؟ يعني هذا بمثل وانا اقول لها رجل الزكاه مفهوم على معنى الصحه. بالنسبه لي هذا ما يقول لك الحرام الامساك عن الطعام والشراب والجماع في نظر الله توفرت اسباب وجود الاركان من تم بالموانع صح صيام فاذا صح صيام ماذا نقول له؟ بعد رمضان لازم تصوم رمضان ثاني يعني في شهر رمضان لا تصوم رمضان ثاني صح؟ فقط نقول له لا ترتب عليه الاثار لان بما بعهد الصوم يعني ذلك هذا معنى انه اتى بعباده صحيحه يعني لا يتفرق فيها رمضان ثاني. كذلك في المعاملات في المعاملات اذا كانت صحيحه فترتب عليها اثارهم يعني ايش؟ يعني في العقود ان كانت العقود صحيحه وتوفر الشروط والاركان قلنا هذا العقد صحيح فإن كان العقد صحيح تترتب عليه أثاره. كذلك رجل عنده سيارة بخمسة آلاف جنيه جاء مشتري قال هذه السيارة فحصاها ونظر في العقد فيها بعد قلد على العين ووجد أنها فتحت هذا السعر يروح له قال اشتريت قال بعت لك فأعطاه خمسة آلاف وأخذ السيارة. هذا العقد صحيح لما؟ توفرت الشروط والأركان ما هي؟ الإيجاب والقبول وإيش؟ الزمن معلوم والسلعة معلومة ومفيش أجر منهم ففي أجر يكون معلوم يبقى صح. صح العقد ما معنى صح العقد؟ توفرت إيش يعني ما توفرت عليه أثاره؟ إن تقلد أصبح الرجل البايع امتلك الخمس آلاف وصاحب السيارة امتلك يجي صاحب الخمس آلاف يقول له اديني سيارة يصح البايع أن هو يقول اديني السيارة دي جيش لأن الملك الآن أنا طالب عن ملكي مفهوم لأن العقد صحيح وتوكلت عليه الأثار بانتظار الملكية. مفهوم رجل دخل المحل فدخل المحل فوجد أخواته من السلطة عجبه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم من السنة أن أتقدم فقال الرجل أخواته هذا بجانب قال بخمسين جنيه تمام فقال له طب أيه يا ترى أيه فقال أحضر خمسين جنيه وأنت المسجد وأخذ منه الفرق فتفاعل في المسجد وحدث المثلية والأحداث المثلية المثلية حدث كلامه فصح العقد صح العقد فترتب عليه أثر صحيح ولا لا؟ كلام صحيح ولا لا؟ النقل الذي المثلية هو تكون أيهما كان قاطعية واختلف واشتراك المثلية في اتفاق الجنس فقط لا في ذلك فترة طويلة فإذا اختلفت الأصناف ففيه كلمة شرك فهي عندي نمور وفرصة مفيش تمام لكن في شيء كيف شرك شرط لكن في هذه التفاوض المجلس فأخذت أنا أخواتا تفاوض المجلس وأخذ هو التقسيم بما يفاد ذلك هل صح إذا رجلين في الشارع يأخذني بالتدريب وأقول أقول الراجل أنا منك إذا كنت فاكرين عندي ما صح فيما يعني العقد ده أصبح ولا يعني صحيحة؟ صلاة ده طلع في صحيح صلاة ربنا فنحط البطلان لا نظر يعني لا تقرا لنفسك يعني مقابلك الوعيد رأيه فمعنى معنى فمعنى معنى فصول قال لا فمعنى تأمين سلام عن جماعة من بعد ولكن بعض المؤمنين كان قوي إياهم فكان صلى جديد إن هو زاد ومسجد يقول ما نجد المرأة معه الأسبوع ليش؟ إن كل يوم يريد أن يأتي أهله ويحافظ على هذا التعبد يبدأ فيه وكان هو يقطع المصحف ثقة عندهم الجماعة الذين يجوز أولنا طلع الرجل ثقة لما احتمل المرأة معه أسبوع وكان الإنسان يبين وقال أنا يرفع له ذكر فأنت له ذكر أبدا ليش النوع يحب اجتماع كثير نفس الأمر الرجل لا يستطيع أن ينظر على رأيه بالصيام فأنا ما تستطيع الصيام شهرين أبدا لابد أن هو ينزل إلى طعام الستين مسكين لأنه ما يستطيع يعني إذا أنا محدد توجه بعضنا ويقول له ماذا قال المرأة أنت عليك تقوم له هل يسمى؟ بوارد وفرد القرآن اعمل ومعين ما نقول له حتى نتم الصيام تعرضون ننزل على تحت عرضون نقول لك عن سنتين فالقرد المنظوم ان رجل ما استطاع فالقرد المنظوم قال له من السنة تستطيع ان تقوم قال لك هذا لله السلام المهم كان في رمضان الرجل نظر الى قتال المرأة فقال يلاح لي مداعبة الصيام مع انها لمن يملك كده لكن هو قال يلاح لي فداعى امرأته فلما دعا امرأته أطال فأنسى ماذا نقول له؟ بالخير ممكن تكلمه بخير قد يصير وهي بخير المسألة الخير في أشياء أهل الله يرون أن المولى قضى عليهم وصومه صحيح لأن إفطار الصوم لا يكون إلا بالجماع وقالوا لا دليل على إيه؟ على المضار كيف أن الإنسان كان يقبل وهو صائم هذه مداعبة فالشرع موجود ولازم المداعبة إيه؟ هذا لازم والجمهور على أن الصيام يقضي عليه قضاء العلم ومالك الفقه أو الجمهور وقال عليه الصوم في دينه قال عليه كفارة وصار رأي أنه ليس أي كفارة وصار رأي أنه عليه قضاء العلم فقال السنة الصلاة طعامه وشهرته قال الشرع فكيف بكر عليه بس لا تسوي وغرض المفروض القيم ان هو قال عليه قضاء العلم وكان كله على رأي الجمهور قال له فقط ليش صوم كذا فيما بالذات انه قال له شرط الشروط هو الإمساك على طعام الإمام والجماعة وهذا يسمى حكم شرط أنه جامع الطعام فيسقط صياما إذا قرر صياما لا ترد عليه الأسرار ما معنى ذلك؟ نقول له احرق صياما مكانهم رجل يبيع الخلفة الزي ويبيع السجود ماذا نقول لهم؟ فطريا أنا أقول الأول بيع الزبدي مش همشي وبيع السجودته إخلاف الزبد الذي على طعام النوع الأول أن الأرمان يحرمون بيع المجال فأقول فهنا يصل الى ان بيع النجاسه لا يكون يعني لا يكون الدليل على ان النجاسه بائعه بائعه ان يصبح اي ان جابر عبد الله رحمه الله كما قال السبب ان الله حرم بيع الخمر والمدير والاموال وقال يا رسول الله فمن قال رسول الله عليه الشمر الميتا ارضى يا سكر مريض وقال لا انما هو حرام ثم نيل وقال قاتل الله اليهود حرم عليك الحرمان هم ميت فاكلوه ثم جبلوه ثم باعوه فاكلوا ثمنا فهنا دلاله على ان من سبب لما قالوا قاتل الله اليهود على انهم باعوا شهرا فمن قليل الدين ايضا تنفع العلماء اهل العله الحرمه نفسها هذا العله نجاسه ايضا تقوم بالخيار اذا قدر الله ان يسمع الفقهين قال المفروض هذا هو الدليل على ان الزاد لا يعني يبقى الخلاف الفقهي الاول فان الزاد عندنا اعراض الجمهور فان الزاد لا يلوم حيث كل السباب والامور الثانيه يقول حتى السباب طبعا بيدل عنه فالمالك الثالث يدل عنه جمار ثالث او لا لا تصحيح ثاني كلام جدا قال المفروض على رأي الجمهور الثالث لا يجوز بيعه بهذا الدليل الامر الثاني والامر الثاني ان السلوك الله وهذا الله كان الذي يواجهه فقام طريقه السلوك الله وايضا الريحه هي رسول هذه طاهره لازم تجري طاهره انها طاهره لكن يحرم بيع السلوك لا للنجاسه ولكن للاستدراك السلوك وصل لو واحد جربه فينا بتنزل على الجبل هناك بشر السلوك يذكر ربنا لا تقول قال لي لا يذكر غير بيوم وطلع ان يحرم من ايه؟ من ولادي ولادي ولادي نفس النجش الاستدراك فيحرم بيع سلوكه من الاجل وده راجل فيحتاج للاستدراك لكن ممكن ان هو ياخد عيله احسن عيله بسبب احسن اللي يستخدمه يستخدمه ان ينتفع به ولو عليه لصاحبه لكن يبيعه ما لا نقع لازم يسكت ان زوجته اصلا يذكر فيحرم من اجل الاسلام لم يسكت ابدا فاذا فكان الاصوليه بيع سلوكه اصوليه رابع لا يترتب عليه هو باع كل ميل بس اثنين لا يترتب عليه اصلا لا يترتب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.